ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال استشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن قسم الأول يقول صدوق ما يكذب، لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه. صدق هذا هو التعليم انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ما فاهم شو السؤال هذا. شوف نعم لا قبل المثال، شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟ الهدف هو في شريط حدود وجدنا خريطة كده طريق، فإذا كان بصير بدنا نشوف على الخريطة كده الموضوع، وهو متابعة الجلاح أو كثير متابعة البحر والطهور أو أحلو الجلاح أو كثير. في أحد طرق الحديث هو تابع سلطان المسلمين، تذكر شيء من لا ما بذكر، أنت بس بيّن شو مرادك من السؤال. الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين، مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة. إيه؟ فحضرتك أنت اعتبرت الرواية أبو الجلاح هنا استغراب من الراوي الأول وهو يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح أبو كثير روى الحديث مرة بالإسناد العالي ومرة بالإسناد النازل؟ لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني إهاته. وبعدين جناح أنت ضابطها بضم الجيم؟ جناح. جناح. جناح. جناح. لأنه أنا عم أسمع جناح. مالك حافظ نهاية الموضوع، مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. خاتمة الموضوع. عيد النظر بعدين على الراحة في الدار. شيخنا نجي أنا. تفضل. سؤالي هذا. شيخنا الرجل الأول أنه أدخل بين الليل. نعم يا أخي. عبد الله يزيد بن أبي حاتم. هذا لما بصح السند إليه يريد كلامك. لما بصح. السند إليه يريد كلامك، أما أنت شوف الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. طب شيخنا هذا الحديث. أنت عم ترجع الأول، شوف الأخير. كان طب ماشي ماشي بالنسبة للحديث قتيبة مش صحيح؟ خلاص أنا. لا لا ارجع اقرأ البحث عندك في الدار شوف النهاية. ماذا اسمح لك في عندك الراويين اختلفا؟ طيب اختلفا في الاسناد. طيب واحدهما اوثق من الاخر. طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ طبعا تقديم كلام الأوثق. جميل جدا. على هذا دار البحث أولا، ثم في الأخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول؟ قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة. أشتغل قليلا من المخالفة. نعم.